بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنقرأ الحديث الذي وقفنا عنده في كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى أن يوحدوا الله. تفضل. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل، حدثني مالك عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. زاد إسماعيل بن جعفر عن مالك عن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد: أخبرني أخي قتادة بن النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس الأصبحي المدني ابن أخت مالك. وقلت غير مرة أن البخاري إذا أراد أن يخرج أحاديث مالك الموطأ يخرجها عن أحد عن رجل من رجال أربعة، إسماعيل هذا أحدهم، والثاني عبد الله بن وهب القرشي، والثالث عبد الله بن يوسف التنيسي، والرابع عبد الله بن مسلم القعنبي. لا يكاد يخرج البخاري أحاديث مالك في الموطأ إلا عن أحد هؤلاء الأربعة. قال حدثني مالك بن أنس عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة المدني عن أبيه يعني عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ. الرجل السامع هو أبو سعيد نفسه، والرجل الذي سمعه أبو سعيد يقرأ قل هو الله أحد يرددها هو أخوه لأمه قتادة بن النعمان، فهما أخوان من جهة الأم. أبو سعيد الخدري كما تعرفون اسمه مالك بن سنان، أخوه لأمه قتادة بن النعمان الأنصاري، أمهما صحابية فاضلة اسمها أنيسة بنت عمرو من بني مالك بن النجار، فهم إخوة من جهة الأم. ثم هما أيضا متجاورين في السكنة، كان لا يفصل دار أبي سعيد عن دار أخيه قتادة بن النعمان إلا حائط من جريد النخل. شوف الحوش هذا الحلو، حائط من جريد النخل، فكان إذا لو يعطس يسمعهم وعاد يقرأ ويصلي في الليل. فسمع أبو سعيد أخاه قتادة بن النعمان يصلي في صلاة الليل يقرأ قل هو الله أحد لا يزيد عليها، يعني سورة الإخلاص كاملة يكررها في كل صلاته حتى أصبح. فكأن أبا سعيد لام أو عتب أو ناقش بعبارة يمكن تكون أصوب أخاه قتادة في لزومه وتكراره لسورة قل هو الله أحد في صلاة الليل، وكأن أبا سعيد كما في الرواية هنا يعني يتقال لها يراها قليلة من جهة يعني القراءة، آياتها قليلة أربع آيات تقريبا، وهو يرى أبو سعيد أنه يعني صلاة الليل المفترض فيها والأفضل فيها أن يقرأ فيها المتهجد يعني أكبر قدر ممكن من الآيات، وهذا هو المعهود المعمول به في صلاة الليل في من النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوام الليل من أصحابه ومن بعدهم. فكأن أبا سعيد عتب على أخيه اقتصاره في صلاته في الليل على قراءة قل هو الله أحد يكررها لا يزيد عليها، فكأنه تقالها من جهة أن آياتها قليلة، وهو يرى أن كلما قرأ أكثر كلما كان أفضل والأجر أكثر وأعظم. فكان أن قتادة رفع القضية إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبره بما صنع في صلاته من تكرار هذه السورة العظيمة، ولوم أبي سعيد له. فلما أخبر قتادة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يعني ما فعل، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه السورة الجليلة العظيمة وإن كانت يعني قليلة في عدد آياتها وفي ألفاظها، لكنها كبيرة وجليلة وعظيمة في يعني محتواها ومعناها وثوابها وأجرها. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. لا تخرج أقوال أهل العلم في تفسير معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في سورة قل هو الله أحد أنها تعدل ثلث القرآن عن قولين. القول الأول أن أجر قراءة هذه السورة لما لها عند الله، أي هذه السورة، من فضل ومزية. ونحن نعتقد، نحن أهل السنة نعتقد أن بعض القرآن أفضل من بعض، هذا من جزء من اعتقادنا أن بعض القرآن أفضل من بعض، بل نقول أيضا أن بعض صفات الله أفضل من بعض، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لما قضى الخلق، وفي رواية لما فرغ من الخلق كتب كتابا، فهو عنده فوق العرش موضوع إن رحمتي سبقت غضبي، أو قال إن رحمتي تغلب غضبي. وصفة الرحمة آثارها ومعانيها أعظم وأجل وأفضل من صفة الغضب. ولذلك من ضمن أدعيتنا التي ندعو الله بها مما علمناه رسولنا عليه الصلاة والسلام أن نستعيذ ببعض صفاته من بعض، كما في دعاء القنوت الذي نردده في صلواتنا كثيرا. أما نقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، تستعيذ برضا الله وهو صفة من صفاته من غضبه وهي صفة أخرى من صفاته، وتستعيذ بمغفرته ورحمته من عقابه وعذابه. فدل على أن المستعاذ به أكمل وأفضل، وكذلك صفة الكلام والقرآن. ولذلك جاء عندنا في كتب الحديث ما يخلو كتاب من كتب الحديث من كتاب اسمه فضائل القرآن، فيأتيك مثلا فضائل السور معينة. أفضل من أن أقول أفضل آية في القرآن مثلا آية الكرسي، لو أفضل سورة في القرآن ما نقول هذا، وثابت في الأحاديث أفضل من غيرها من القرآن نفسه، لا أنها أفضل من مما سواها من كلام البشر. فالقرآن كله وكلام الله كله لا مجال أيضا أصلا للمفاضلة بينها وبين كلام الخلق، ولا مجال للمفاضلة أصلا وعقد المقارنة أصلا بين الله وصفاته وبين المخلوقات، لا مجال لذلك أصلا. فالتفاضل في داخل صفات الله عز وجل، فبعض القرآن أفضل من بعض قطعا. آية الكرسي أفضل من آية الدين، وسورة الفاتحة تفضل غيرها، وجاء في البقرة والعمران من الفضائل ما يفوقها على غيرها، وهكذا وهكذا. فمن جهة المعنى الأول الذي قاله العلماء في معنى أنها تعدل ثلث القرآن أنها لفضلها، ولأن بعض القرآن يفضل بعض، فقراءتها في الثواب والأجر كقراءة ثلث القرآن. ولازم ذلك كما قال العلماء أنه لو قرأها القارئ 3 مرات فكأنما قرأ القرآن، يحصل من الثواب والأجر كما لو قرأ القرآن. هذا القول الأول. القول الثاني وهو الذي نصره نصرا يعني كبيرا واختاره اختيارا واضحا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فله رسالة مستقلة في شرح هذا الحديث في بيان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، ما معنى ذلك، له رسالة مطبوعة في مجموع الفتاوى، وله رسالة أخرى في شرح السورة، شرح سورة الإخلاص شرحا مفصلا واسعا ابن تيمية، وله رسالة أخرى في بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن. ومجمل هذا القول الذي اختاره ابن تيمية رحمه الله وغيره أيضا أن القرآن احتوى على معاني عظيمة وجليلة، ولا تخرج معاني القرآن كله عن ثلاثة أمور رئيسية. الأمر الأول ما يتعلق بالإيمان والتوحيد، جزء كبير من حديث القرآن هو في بيان الإيمان والتوحيد ومتعلقاته، الحديث عن الله جل وعلا، عن أفعاله الربوبية، عن أسمائه، عن صفاته، عن ألوهيته، عن تأسيس التوحيد، عن إبطال الشرك والرد على من أشركوا مع الله غيره، عن إثبات البعث بعد الموت والرد على منكريه، يعني كله يدور في مجال ما سواء ما يتعلق بالله أو الملائكة أو الرسل أو الكتب أو اليوم الآخر بما فيه وصف الجنة والنار وما يعني يحصل فيهما وغير ذلك من أمور. فالتوحيد والإيمان ومفرداتهما أخذت جزءا كبيرا من القرآن بمعدل الثلث تقريبا. والقسم الثاني الأخبار، ما يتعلق بخبر القرآن عن الأمم الماضية كقوم عاد وثمود وفرعون ومثلا مدين ويوسف، قصة يوسف وما جرى له ونحو ذلك، أخبار غيبية جرت في الزمن الأول أخذت أيضا جزءا لا بأس به من حديث القرآن العظيم. والقسم الثالث يتعلق بالأحكام، إما بالحلال أما بالحرام، إما بالفرائض أما بالواجبات، ما أمر الله به ما نهى الله عنه. فحديث القرآن لا يخرج عن أحد هذه الثلاثة، الذي أولها وأجلها الحديث عن الإيمان والتوحيد فهو ثلث القرآن. ولأن سورة قل هو الله أحد بعباراتها المختصرة الجميلة وآياتها القصيرة هذه استوعبت تقريبا ما يتعلق بأمر التوحيد بما يتعلق بالله جل وعلا وهو أصل ولب قضايا الإيمان كلها، فحققت المعنى الكلي الجملي بأمر الإيمان والتوحيد. فمن اعتقد أن الله أحد سبحانه وتعالى، واحد أحد لا شريك له ولا ند له ولا نظير ولا شبيه ولا حقيق بأن يعبد سواه، هذا من مفردات معنى الأحادية، وأنه صمد جل وعلا، وأنه لم يلد ولم يولد، لم يخرج من أصل سابق، ولا يلحقه فرع لاحق، وليس له كفء ولا نظير ولا سن، فقد يعني استوعب أو كاد يعني معاني الإيمان ومفرداته ومطلوباته بما لا مزيد عليه. ويكون غير هذه السورة إنما في النهاية يحقق مقاصدها ويعني يؤدي إلى مؤداها وإلى فحواها وإلى معناها، فعدها النبي صلى الله عليه وسلم بما أنها حققت أحد أثلاث القرآن المعنوية في حديث القرآن، أنها حقا تعدل ثلث القرآن. ولا مانع كما نعرف في أوجه الجمع بين الأقوال أن يكون كلا القولين صحيحين، بمعنى أن يكون كلا القولين صحيحان، بمعنى أنها بالفعل حققت معاني الإيمان والتوحيد وهو أحد أثلاث القرآن الثلاثة من جهة المعنى، وأنها أيضا يؤجر قارئها والمتعبد بتلاوتها والمعتقد لمعناها وفحواها ومدلولها يؤجر أجرا عظيما مضاعفا كأنه قرأ ثلث القرآن. وهذا يدل عليه أحاديث أخر كحديث أنس بن مالك، لا آسف، كحديث أبي سعيد الخدري في موضع آخر أخرجه البخاري في غير هذا الموضع، أبو سعيد الخدري أخرج له البخاري حديثا آخر في هذا المعنى، تجدونه إذا راجعتم كتاب فضائل القرآن فضل باب فضل قل هو الله أحد من طريق رجل اسمه الوضاح المشرقي عن أبي سعيد، وهذا الوضاح ليس له في الصحيح سوى هذا الحديث، قال أبو سعيد خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال، هذه قصة أخرى غير قصة قتادة بن النعمان، فقال أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قال قائلهم وأينا يطيق ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: قل هو الله أحد الله الصمد تعدل ثلث القرآن. فهذا يدل على أن بالفعل يقصد معنى القراءة ومعنى الفضل ومعنى الأجر، مع فهمي طبعا مدلولها وفحواها وما تؤدي إليه إلى أمور التوحيد العظيمة بإفراد الله جل وعلا بالأحدية والصمدية وعدم الند وعدم الشريك والمثيل والصاحب والولد. وهذه هي مقاصد التوحيد الكبرى في النهاية. فلا يمنع أن يكون كلا القولين أو كلا المعنيين مطلوبان، أنها تعدل ثلث القرآن من جهة المعنى إذ حققت أمور التوحيد وهو أحد أقسام حديث القرآن الثلاثة، وأنها بالفضل إن شاء الله يعني من قرأها معتقدا لها طالبا لفضلها يحصل على أجر مضاعف كأنه قرأ ثلث القرآن. فقال طيب هذا المعنى. إخراج البخاري، أضيف نقطة مهمة، إخراج البخاري رحمه الله لهذا الحديث هنا أي في كتاب التوحيد في هذا الباب، باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله، إشارة منه إلى أنه يختار في تفسير معنى قوله تعدل ثلث القرآن أنها من جهة المعنى. وله أخرج الحديث كما أخبرتكم في كتاب فضائل القرآن وهو الموضع المناسب له، لأنه عقد باب اسم باب فضل قل هو الله أحد، هذا المناسب أن يخرج، وقد أخرجه هناك ليدل على أن المعنى في الأجر والثواب غير مرفوض بل مطلوب وداخل، لكن هنا معنى جديد إخراجه في كتاب التوحيد في باب دعاء النبي إلى أمة إلى التوحيد، إشارة إلى أن هذه السورة من فهم معناها واعتقد بفحواها وآمن بها قد حقق بالفعل أصول عظيمة في التوحيد فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى من جهة ذاته وصفاته ومن جهة ألوهيته سبحانه وتعالى ومن جهة نفي أن يكون له صاحب أو ولد أو نظير أو شبيه أو مثيل، تعالى الله وتقدس. فهذه يعني تضيفونها يعني إشارة من البخاري في إدخال هذا الحديث هنا. قوله زاد إسماعيل بن جعفر، هناك إخراج للحديث في موضعين، موضع في فضائل القرآن ليشير إلى أن قراءتها أجرها مضاعف إلى الثلث، وإخراجه أيضا هنا إشارة إلى المعنى الثاني الجديد وهو أنها في المعنى تعدل ثلث القرآن أيضا. فالبخاري بإخراج للحديث في الموضعين يرى أن كلا التفسيرين للحديث صحيح. في كتاب فضائل القرآن لم يقل زاد إسماعيل بن جعفر، وإنما قال زاد أبو معمر، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر، وهنا اختصر، فالذي زاد هو أبو معمر شيخ البخاري، لأن إسماعيل بن جعفر ليس شيخا للبخاري، إنما من طبقة شيوخ شيوخه، لكن الزيادة الحقيقية هي زادها أحد شيوخه وهو أبو معمر، والمقصود به أبو معمر القطيعي، وقد مر معنا اسمه إسماعيل بن إبراهيم الهذلي، كنيته أبو معمر ولقبه القطيع نسبة إلى القطيع في بغداد، وهو هذلي اسمه إسماعيل، هو الذي زاد في روايته عن شيخه إسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري عن عبد الرحمن أي بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عن أبيه عن أبي سعيد قال أخبرني أخي قتادة بن النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الزيادة تفيدنا فائدتين، الفائدة الأولى منها عرفنا أن قتادة أخ لي لأبي سعيد، فدعانا ذلك إلى البحث عن الأخوة هذه هل هي يعني من جهة الأب، فعرف أنه من جهة الأم كما ذكروا في سيرهم، وسميت لكم أمهما معا أنيسة بنت عمرو. الفائدة الثانية بيّنت لنا أن الحديث من رواية قتادة بن النعمان يرويه عنه أخوه أبو سعيد، وقد شرحت لك ذلك في البداية، وهو أن أبا سعيد لما أصبح لام أو عاتب أخاه قتادة في تكراره قراءة قل هو الله أحد في صلاة الليل، ثم قتادة نقل ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله هل في ذلك محذور في فعلي أنا قرأت قل هو الله وكررتها، وأخي أبو سعيد يعني يتقالها يرى آياتها قليلة وقيام الليل يعني الأفضل فيه كثرة التلاوة وكثرة الآيات ونحو ذلك ما دلت عليه أصول كثيرة من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام رد انتقاد أبي سعيد وأيد فعل قتادة وأثنى عليه وزاده علما بأن نقول هو الله أحد تعدل ثلث القرآن في المعنى وفي الفضل, في المعنى وفي الفضل. طبعا أخذ منه الفقهاء جواز قراءة بعض القرآن والاقتصار عليه وتكراره حتى في صلاة الليل أو نحو ذلك, أخذوه من هذا الفعل ومن ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على فعل قتادة ويعني إخباره بأن هذه السورة تعدل ثلث القرآن. اقرأ ما بعده. قال رحمه الله: حدثنا محمد, حدثنا أحمد بن صالح, حدثنا ابن وهب, حدثنا عمرو عن ابن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد, فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. قوله هنا حدثنا محمد قال حدثنا أحمد بن صالح, هذا يعني يقع نادرا. محمد هذا قوله حدثنا محمد, محمد هذا هو البخاري نفسه, وقائل حدثنا محمد هو راوي الصحيح عنه وهو سميه وتلميذه محمد ابن يوسف الفربري, ما سميته لكم راوي الصحيح عن البخاري. وهي أحاديث قليلة جدا يصرح فيها أو يظهر فيها راوي الصحيح عن البخاري وهو الفربري مثل هذا الأسلوب الأصل اللي تعودنا عليه, أن قائل حدثنا هو صاحب الكتاب وهو البخاري فيكون الاسم الذي بعد حدثنا وأحد شيوخه, أليس كذلك؟ فنحتاج أن نبحث عن محمد هذا من هو من شيوخه, هل هو محمد بن سلام, هل هو محمد بن عيسى, هل هو محمد بن أحمد, من هو محمد هذا؟ لكن هنا حدثنا القائل ليس هو البخاري وإنما تلميذه راوي الصحيح عنه الفربري, فيكون محمد هو البخاري ويكون شيخ البخاري هو من؟ أحمد بن صالح المصري أبو جعفر المشهور بابن الطبري أحد الأئمة المشهورين. بقي السؤال: ولماذا هذا الحديث بالذات وهو لا بضعة حديث الصحيح كله يعني صرح فيها الفربري بهذا الأسلوب, ما قال مباشرة أو كتب حدثنا وكتب شيخ البخاري مباشرة على أن البخاري هو المتكلم, ماذا هو يظهر هذا؟ ذكروا له سبب, وهذا السبب أن الحديث الذي أمامكم الآن حديث عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة ذكره, أقول ذكره البخاري في كتاب فضائل القرآن الذي سميت لكم في باب فضل قل هو الله أحد, تجد البخاري يقول فيه أن يدخل في فضائل هذه السورة فيه عمرة عن عائشة بس وسكت البخاري نفسه أي علقه ولم يذكر لفظه. ثم جاء هنا البخاري فروى الحديث مسندا متصلا بذكر لفظه. للحديث نظير وشبيه في المعنى والقصة وهو حديث آخر صنع فيه البخاري به مثل ما صنع بهذا الحديث في التعليق لكنه لم يصله. إذا رجعت لكتاب الصلاة تجد باب اسم باب الجمع بين السورتين وتكرار السورة في الركعة الواحدة والقراءة بسورة قبل سورة, باب يعني في كتاب الصلاة يرى مسألة فقهية أنه يجوز أن تقرأ سورتين في ركعة وتقرأ بخواتيم بعض السور وتقرأ بجزء من سورة في ركعة وبجزء من سورة أخرى في ركعة أخرى. وفي هذا الباب الذي سميت لكم في كتاب الصلاة، نجد البخاري يقول فيه عبيد الله ابن عمر ابن عبيد الله ابن عمر يعني العمري عن ثابت عن أنس، وذكر قصة شبيهة تماما بهذه القصة، وإن كان بعضها بينها فروقات، لكن تشابه القصتين جعل أكثر الشراح يرونهما قصة واحدة، والصواب أنهما قصتين مختلفتين تماما، وإن كانت في المعنى الكلي في قل هو الله أحد وتكرارها، وهي قصة إمام كان يصلي بالناس في بني عمرو بن عوف في قباء، في مسجد قباء اللي كان يسمى مسجد بني عمرو بن عوف، كان إمامهم ليصلي بهم، كلما صلى بهم صلاة جهرية وقرأ الفاتحة افتتح بيقول هو الله أحد ثم يضيف إليها سورة، يفعل ذلك في كل ركعة في كل صلاة، وسموه اسمه كلثوم ابن الهدم من بني عمرو بن عوف أنصاري صحابي فاضل مات قديما حتى ما شهد بدر، مات قبل بدر، فأصحاب المسجد لاموه. أذكر لكم القصة ثم نرجع إلى سبب إظهار الفربري لهذه الرواية، أنا بذكر هذا الكلام غير منظم أنتم نظموه. يقول لك من عيب المتكلم أنه كلامه يجي مبعثر هكذا، وأنا هذا عيب فيه فتحمله، أعرف ذلك جيدا مني. فلاموه قالوا أنت الآن نراك تقرأ هذه السورة ثم نراك لا تكتفي بها حتى تضيف إليها سورة أخرى، فإما أن تقرأ بها فقط وإما أن تغير وتقرأ بغيرها، ليش هذا التصرف منك؟ تقرأها فكأنك ترى أنها لا تجزئ مثلا أو لا تكفي فتضيف إليها أخرى، ثم تفاجئنا بأنك تفعل ذلك دائما وفي كل ركعة، فإما أن تقرأ بها وتقتصر وإلا تقرأ بغيرها وتغير. فقال ما أنا بفاعل، فإن شئتم صليت بكم على ما أنا عليه وإلا تركتكم. فرأوا أنه له فضلا عليهم في القراءة والعلم، وكرهوا أن يأمهم غيره، وكرهوا هذا الفعل منه، فكان الحاكم هو النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبروه، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما لك لا تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة وما يجعلك تصنع ذلك في كل ركعة؟ ثلاثة أسئلة مهمة، لأن سلبني عليها مسألة فقهية، انتبهوا لهذه المسألة في آخر الدرس، عندنا مسألة فقهية سترتب. هذه الأسئلة النبوية الثلاثة من رسول الله إلى كلثوم بن الهدم إمام قباء، أولا لماذا لم تفعل ما يأمرك به أصحابك؟ ثانيا ما يحملك على لزوم هذه السورة بعينها؟ ثالثا لماذا تصنع ذلك في كل ركعة؟ فقال ذلك الرجل إني أحبها، هذه السورة أحبها، متلذذ بها، متمتع بمعانيها، فيعني حبه لها جعله يكررها هذا التكرار ويعيدها ويفعل هذا التصرف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة، هكذا الحديث. هذا رواه البخاري أين؟ في الصلاة، باب الجمع بين السورتين، في السورة سمعتم معلقا قال فيه عبيد الله بن عمر عن ثابت عن أنس، ولم يعده في موضع آخر من الصحيح مطلقا، لا معلقا ولا موصولا، لكن حديث صاحب السرية حديث عمرة عن عائشة علقه نعم بما سمعتم في كتاب فضائل القرآن بقوله فيه عمرة عن عائشة ولم يذكر لفظه، ثم هنا وصله وأسنده وذكر لفظه. فأراد الفربري، هذا ذكره بعض الشراح الدمياطي وغيره، أراد الفربري أن ينبهنا إلى الفرق بين الحديثين وإنهما قصتين، وما وجد أسلوب لهذا التنبيه إلا أن يغاير الفربري راوي الصحيح في أسلوبه في كتابة الأحاديث، فأظهر اسم البخاري على أن هو المتحدث ليلفتك إلى أن هذه هي قصة عمرو بن عبد الرحمن وهي غير حديث أنس في قصة إمام قباء، فتلك معلقة لم تكرر، وهذه جاءت في موضع أحدهما معلق والآخر موصول. إذن أحمد بن صالح كما قلنا الآن هو شيخ البخاري، أحمد بن صالح المصري أبو جعفر المعروف بابن الطبري لأن أباه من طبرستان، أجمعوا على توثيقه إلا النسائي، وأهدر الأئمة قوله لأنه بناه على غير بينة لخصومة بينهما. بل قال الإمام أحمد ليس في مصر بعد الليث أثبت منه، ماذا تريد أكثر من هذا؟ ليس في مصر بعد الليث بن سعد اللي هو إمام مصر المشهور في الثقة عند الإمام أحمد مثل أحمد بن صالح المصري هذا. قال حدثنا ابن وهب، هو عبد الله بن وهب القرشي نسبا المصري سكنا ووفاة أيضا، أحد تلاميذ الليث وأحد رواة الموطأ عن مالك. قال حدثنا عمرو هو ابن الحارث المصري أيضا، يعني اليوم سند مصري، عن ابن أبي هلال اسمه سعيد ابن أبي هلال المدني، عاد خلصنا ما هو كل شيء مصر، نرجع المدينة شوية، عن سعيد ابن أبي هلال المدني عن أبي الرجال اسمه كما سمعتم محمد بن عبد الرحمن تضيف ابن حارثة ابن الخزرج الأنصاري، محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن الخزرج الأنصاري كنيته أبو الرجال. قال أن حدثه عن أمه هي عمرة بنت عبد الرحمن ابن سعد ابن زرارة الأنصارية تابعية جليلة، تربت في حجر عائشة كما معنا في الرواية هنا، يعني مختصة بالرواية عنها، عدوها من يعني من الفقيهات القليلات من تابع أهل المدينة، هي أم أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية. الصواب أن هذه قصة صاحب السرية غير قصة إمام قباء، والمخالفة في تخريج البخاري للقصتين أشعرتنا بذلك. انتبهوا للكلام، بعثه على سرية يقودها في أمر من الأمور، وكان يقرأ لأصحابه في سفرهم ذلك في صلاته فيختم بقل هو الله أحد. صاحب قباء كان يفتتح كل ركعة في صلاة الجهرية بقل هو الله أحد ويضيف إليها غيرها. صاحب السرية هذا كان يقرأ ما تيسر ثم يختم قراءته في كل ركعة بقل هو الله أحد، فتشابه فعلاهما من جهة لزومهما لهذه السورة في كل ركعة، واختلف في كون صاحب قباء كلثوم بن الهدم يفتتح بها القراءة بعد الفاتحة، وصاحب السرية ولم يعرف اسمه يختتم بها القراءة قبل أن يركع. فلما رجعوا طبعا أصحابه ما عتبوا عليه شيئا كما عتب أصحاب قباء، لا مو قالوا أنت الحين شوف لك حل في القضية هذه، هذا ما قالوا شوف لك حل، لأن كل أيام معدودة وسيرجعون وهو أمير السرية ولا يريدون يحدثون خلافا حتى يرجعون. هناك هذا إمام المسجد عاد جالس لهم في كل فرض، وهم يعني رأوا هذا التصرف منه فيه شيء، فرفعوا أمره النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك اختلف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم مع كلا الرجلين، واختلف الكلام بما ينبني عليه فوائد فقهية سنذكرها إن شاء الله، وإذا ما ذكرته ذكروني. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا بارك الله فيكم أن أهل قباء وأصحاب السرية ما يعني استقبلوا هذا الفعل من هذين الرجلين استقبال المرحب، أليس كذلك؟ لأنهم وجدوهما خالف ما عهداه عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم، وما عهد النبي عليه الصلاة والسلام يلزم سورة واحدة سواء قل هو الله أحد أو غيرها ويكررها في كل ما عهد هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النتيجة الطبيعية أن تصرف هذين الرجلين فيه مخالفة، أليس كذلك، للنبي صلى الله عليه وسلم. فهناك أنكروا وهنا سكتوا حتى آمروا وراجعوا في ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه انتبهوا لها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلوه في قصة صاحب قباء، استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهت للفرق الآن، هذا فرق آخر، إن الفروق هذه تجعلنا نجزم بأن القصتين مختلفتان قطعا. هناك دعاه فسأله ثلاث أسئلة ذكرتها لكم، ما حملك لماذا لا تفعل ما يأمرك أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة وفي كل ركعة؟ ثلاثة أسئلة. هنا ما قال هذا ولا استدعاه، وقال سألوه، اسألوه لأي شيء يصنع ذلك، ما هو السبب الذي يجعله يختم كل ركعة يصلي بها بهذه السورة؟ فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن. أيضا هنا اختلف جواب الرجل عن جواب صاحب قباء. صاحب قباء قال إني أحبها. طبعا متعلق الحب، قد السورة جميلة في ألفاظها وعظيمة في معانيها وفيها مقاصد كبيرة فأحبها، هذا واضح أنه يحبها، لكن ذكر سبب هذا التعلق بهذه السورة وأنها تحقق عنده أعظم وصف للرحمن لله سبحانه وتعالى، فكان جوابه يعني ليس خاصا به أنه يحبه فقط، بل فيه ناحية علمية إضافية أن هذه السورة تستحق أن تحب وأن تفضل على غيرها وأن يكرر قراءتها وأن يتأمل في معانيها، لا لأني أحبها كعلاقة خاصة بي. وأكرر، أنت قد تحب شيئا من القرآن وتأنس به، ربما شخص تجده يحب سورة الكهف، يقع ذلك يقرأها بس يحبه، آخر يحب سورة الرحمن مثلا يترامن بها كل يوم يصلي بها في المسجد، والآخر يعني يقع ذلك فيه، يعني هذا غير يعني مفهوم، مع الاعتقاد أنه كل القرآن مجزي في الصلاة، إذا جئنا المجزى وغير مجزي الكلام سيختلف تماما، لكن كونه يعني يتلذذ بقراءتها ويتمتع بها ويعني يحسن تلاوتها أكثر من غيرها ولو تعلق، هذا شأن يخصه. لكن هذا صاحب السرية أضاف إضافة علمية عظيمة وجليلة ومهمة، فقال لأنها صفة الرحمن، فتعلقه بها لتعلقه بصفات الله سبحانه وتعالى وحبه لها لحبه لصفة الله، لأن حققت هذه السورة عنده وهو رجل عربي يفهم المعاني باللسان والسليقة، يحتاج لا تفسير ولا أقوال علماء ولا غيره، القرآن هذا بلسان عربي مبين، فتحقق عنده واردا عظيما كأنها تجلي له صفة الرحمن بما يقع فيه وفي خاطره وفي صلاته من تعظيم الله والخشوع له ما لا تحققه سورة أخرى عنده، هذه إضافة علمية معينة تزيد على كلام صاحب قباء أو إمام مسجد قباء. قال إنها صفة الرحمن. الإمام ابن حزم أبو محمد بن حزم أنكر هذا الحديث إنكارا شديدا وطعن في راويه سعيد بن أبي هلال وقال كلاما لا يحسن أن يقوله عن البخاري بسبب إخراج الحديث الصحيح، لأن ابن حزم يزعم أن قولنا صفة وصفات، صفة الله وصفات الله كلمة مبتدعة مولدة من توليد الفلاسفة والمتكلمين، فلما أوردوا عليه هذا الحديث قالوا كيف تقول كلمة مولدة ومن صناعة المتفلسفة والمتكلمة، وهذا الصحابي قائد السرية يجيب النبي صلى الله عليه وسلم وسائلوه لماذا تقال بأنه صفة الرحمن، فيثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويؤيده ويقول بأن الله يحبه بسبب حبه لهذه السورة أنها تحقق عنده صفة الله، فما وجد ابن حزم طبعا إيراد قوي جدا عليه، ما هي مولدة لا من جهة اللغة ولا من جهة التأصيل الشرعي من زمن النبوة الكلمة. وابن حزم معلش نزيد شوية، ابن حزم اعترض على إطلاق كلمة الذات على الله وإطلاق كلمة الصفة على الله، أيضا لا تقول ذات الله عنده ولا صفة الله، طعن في كلا وقال إن من التوليدات والمولدات المتكلمين، وهو مخطئ في كلا الأمرين، فكلمة الذات كلمة شرعية وتضاف إلى الله وجاءت في الأحاديث النبوية، وكذلك كلمة الصفة، وسيأتي لنا باب هنا في الصحيح باب ما قيل في الذات، هكذا البخاري عقد هذا الباب، باب ما قيل في الذات، وروى حديث قصة إبراهيم المشهورة، النبي قال كذب إبراهيم يعني خليل الله إبراهيم ثلاث كذبات كلهن في ذات الله، وروى حديث قصة قتل الصحابي هذا المشهور الذي خبيب بن عدي الذي قتلوه في مكة وصلبوه، ماذا أبياته المشهورة كذا ماذا، ولست أبالي حين أقتل على أي جنب كان في الله، وذلك في ذات الإله، وفي أحد الرواية في ذات الله، وإن يشاء يبارك على أوصالي شلو الممزع. وفي موضوع الصفة مردود عليه بهذا الحديث، ولذلك ما وجد ابن حزم لما أورد عليه إلا الطعن في صحة الحديث، وطعن في سعيد بن أبي هلال على وجه الخصوص وقال له أوهام وهذا من كيسه، ولم يطعن فيه قبله أحد، انعقد الإجماع على توثيقه ولا عبرة بالطعن بعد ذلك. فما يعني كلامه مردود لا من جهة الطعن في الحديث ولا من جهة إنكاره للكلمة، فيجوز أن نقول ذات الله وصفات الله وصفات الله بناء على ما سمعتم. وسيأتي هذا له باب خاص، باب ما قيل في الذات والنعوت يعني الصفات، سيأتي لنا باب هنا في كتاب التوحيد نحقق المسألة إن شاء الله بشكل أكبر وأوضح. فلما أجاب الصحابي بأن هذه السورة فيها صفة الرحمن، هنا يعني كلمة مهمة، اختار هذا الصحابي اسم الرحمن هنا، صفة الرحمن، هذا سيبنى عليه مسألة علمية سأرجئ الكلام عليها في الباب الذي بعدها. اسم الله، اسم لفظ جاء الله، واسم الرحمن لهما خصوصية من بين أسماء الله كلها، سأذكرها لكم إن شاء الله في الباب القادم، باب قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. فبس يعني عشان تكون الأمور مرتبطة، وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. أيضا اختلف جواب النبي صلى الله عليه وسلم، هنا قال حبك إياه أدخلك الجنة، وهنا قال أخبر أن الله يحبه، وإن كان طبعا يعني الجنة ويعني إحدى ثمرات محبة الله للعبد بلا شك وبلا يعني بلا تردد. أخبروه أن الله يحبه. هنا مسائل، المسألة الأولى يظهر من القصة وقصة صاحب قباء، نريد نحقق كلام في ثلاث مسائل. المسألة الأولى حكم الجمع بين السورتين في القراءة، لو قام الإمام فقرأ بثلاث سور في ركعة أو أكثر أو أقل، هذه مسألة. المسألة الثانية التزام قراءة سورة بعينها. المسألة الثالثة تكرار ذلك في كل ركعة. أما المسألة الأولى فيكاد ينعقد الإجماع على الجواز، يجوز بلا كراهية أن يقرأ القارئ المصلي سواء كان إماما أو منفردا بسورتين أو أكثر بعد الفاتحة إن شاء، يجمع سورتين ثلاث أربع، ذلك الأمر لا يعني إشكال فيه ولا يعني خلل فيه، وأورد البخاري في كتاب الصلاة آثار تدل على ذلك. وهذه القصة، قصة صاحب قباء وقصة صاحب السرية، أيضا تؤصل ذلك. المسألة الثانية التزام ذلك، التزام سورة بعينها، كما التزم صاحب قباء بافتتاحه بقل هو الله أحد، والتزم صاحب السرية بالختم بها. فلو جاء إمام مسجد اليوم وفاجأنا بأنه في المغرب والعشاء والفجر كلما أنهى الفاتحة يلزم سورة سواء قل هو الله أحد مثلا أو ربما غيرها ثم يضيف إليها أخرى، هل يكون تصرفه هذا منكر ينكر عليه؟ أم بناء على القصتين وما يفهم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يعد فعله تقرير لتصرفهما فيعد من السنة التقريرية، ثم تكرار ذلك في كل ركعة، لو فعلها مرة واحدة أو بين فترة وفترة لربما هان الأمر، لكن إذا التزم ذلك في كل ركعة في كل صلاة على الدوام هل يدخل ذلك في البدعة؟ لأن نعلم قطعا يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، نجزم بذلك أم لا نجزم؟ نستطيع أن نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الشرع ما فعل ذلك في حياته إلى أن مات، ما حصل أنه كرر سورة في كل ركعة ولو حتى لأيام، ولا حصل أنه التزم سورة معينة يقرأها في صلواته يكررها أو كذا. فهل تكون هذه الأفعال بالصورتين، لزوم سورة بعينها سواء هذه الصورة أو غيرها وتكرار ذلك في كل ركعة، سيجعل هذين الفعلان صحيحان مقبولان، ونجعل تصرف النبي صلى الله عليه وسلم تقريرا فندخله ضمن السنة التقريرية أم لا؟ المسألة فيها بحث ذكروه في كتب الأصول. الجمهور فيما يعني أعرف العلم عند الله على المنع، لا يفعل ذلك، ولم يعتبروا فعلا تقريرا لتصرف صاحب قباء ولا لصاحب السرية، واحتجوا بحجتين. الحجة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطرد من فعله عدم ذلك، ولا يمكن أن يضطرد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم عدم شيء ويكون غيره يعد ضمن الأمر المشروع، هذا أولا. ثانيا، سؤالات النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة لصاحب قباء تشعر بأنه قبل اعتراض القوم عليه، لأنه سأله ثلاثة أسئلة، قال ما منعك أن تصنع ما يفعله أصحابك، ولو كان الأمر مقرر عند النبي صلى الله عليه وسلم على الجواز من الأصل ما كان لهذه الأسئلة، كان قال لهم هذا يعني أمر لا بأس به مثلا، أو دعوه أو اتركوه، أو حتى يسكت ولا يقبل يعني اعتراضهم ويدخل بيته، أو يفعل فعلا يشعر بأنه ما قبل شكواه. كونه يدعوه ويسأله فيه نوع كما قال الجمهور يعني من يعني قبول ضمني أو باعتراض القوم عليه، فقال ما حملك أو ما منعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، هم ماذا أمروك؟ قالوا لا تفعل هذا، إذا قرأت هذه الصورة اقتصر عليها خلاص تكفي واركع، أو اقرأ بغيرها في غيرها، لا تلزم ذلك في كل ركعة، القرآن كله كافي شاف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرى. السؤال الثاني، وما حملك على لزوم هذه السورة بعينها؟ لأن هذا قد يحتمل، ربما علميا يحتمل كما نص عليه مالك وغيره، أنه ربما يرى غيرها غير مجزئ مثلا، أو لا يرى الركعة مجزئة أو كاملة إلا بإضافة هذه السورة إليها، فلو قرأ في ركعة ولم يأتي بها لربما وقع في نفسه أن الركعة التي لم يقرأ فيها بهذه السورة أنقص، فندخل في خلل شرعي من جهة أخرى، فيريد نفسه يتثبت من هذه النقطة. والسؤال الثالث، ليش تلزم هذا في كل ركعة؟ كان جوابه أنه يحب هذه السورة، ما عنده، ليس لا يعتقد أن غيرها لا يجزئ، ولا يعتقد أن السورة لا تقرأ فيها أنقص، ولا يفعل ذلك عنادا هكذا للقوم، وإنما يعني يحب هذه السورة، فكان تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لحبه إياها دون البقية، قال حبك لها ما في مشكلة، بل جيد وطيب وسيؤدي بك إلى الجنة. سابقة ما جاب عنه، ما له جواب علمي، خالفت فيها المطرد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكبار أصحابه، فهو غير مقبول منك مثل هذا الفعل، وإن كان مقصدك بحبك هذه الصورة جميل وطيب ويعني مؤيد عليه، وحبك لها سيؤدي بك إلى الجنة، ولم يقل صلاتك هذه وفعلك في الصلاة هو سيؤدي بك إلى الجنة، حبك إياها حتى لو أحببتها وما قرأتها إلا في صلاة الليل أو ما قرأتها إلا في نوافل الصلوات سيؤدي بك نفس النتيجة. فيبقى بقية الأسئلة تعاد وتحكم على التصرف النبوي المطرد من فعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قط ولا في ركعة واحدة مثل هذا الفعل، فدل على أنه غير يعني وارد في التسنن، وبالتالي جمهور العلماء وعليه المسؤولية ما عدوا هذا ضمن السنة التقريرية، فهمتم ولا لا؟ وإن كان أثني على الرجلين لا من جهة التصرف لكن من جهة تعلقهما بهذه السورة، ذاك قال أحبه وهذا قال صفته الرحمن، فهذا الحب وهذا الفهم لمعناها جميل وعظيم، حب الصورة سيؤدي بك إلى الجنة، وفهمك لمعناها في صفة الرحمن يجعل الله عز وجل يحبك وتنزل عنده بالمنزلة العظيمة الجليلة. لكن هذا الفعل الذي نستطيع أن نقول أنه ربما محدث في الصلاة على غير ما هو معروف مضطرد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يحكم على فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا كما يقول الجمهور لم يكن لأسئلة النبي صلى الله عليه وسلم لكلثوم بن الهدم إمام قباء فائدة، لقوله ما حملك ولماذا تصنع ذلك ما فائدتها؟ لو كان الفعل من الأصل عنده مقرر لم احتاج أن يدعوه ولا يسأله، بل رد عليه قال دعوه أو اتركوه أو كلمة نعه تشعر بأنه موافق على فعله كله. لكن الموافقة النبوية صدرت على حبه للسورة وفهمه لفحواها ومعناها بالنسبة لصاحب السرية، ولا على الفعل، والعلم عند الله. هذا كلام الجمهور عاد، وأنتم من حبيتم تراجعون تتثبتون لكم ذلك. ماذا نقول الآن؟ نعم قرر بالجواز، لكن قليل حقيقة، وأنا يعني ما أدري، قول الجمهور يعني قول علمي قوي جدا، والعلم عند الله. طيب نرجع للصفة، وأنا أحب، قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. طبعا الثمرة الكبرى العظيمة أن التعلق بصفات الله سبحانه وتعالى ومحبتها والثناء على الله بها واعتقاد الأكملية المطلقة فيها أحد أبواب الجنة وأحد الطرق الموصية إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. هذا ثمرة كبيرة جدا، حبك إياه أدخلك الجنة. والثاني يقول صفة الرحمن فأخبر أن الله يحبه، لأنه أنا قلت في درس سابق يعني باب الصفات ومعرفته باب عظيم ومهم، لأنك كيف تعظم الله وكيف تثني عليه وكيف تعرف جلاله وكماله وجماله سبحانه وتعالى وكيف بالتالي تتعلق به إلا من خلال معرفتك بأسمائه العظيمة الحسنى الجميلة وصفاته العظيمة التي تزيد وارد الإيمان وتعظيم الله وتوقيره ومحبته عندك. فهذا سيزيد حبك لله وتعظيمك له وتوقيرك له. وإذا أغلق هذا الباب أو ضعف وارده عند الإنسان قل في مقابله تعظيمه لله وحبه له سبحانه وتعالى والتعلق به، فيغلق على من جهل ذلك فضلا عن من جحده أو كفر به باب عظيم من أبواب ورود الجنة وكسب محبة الله ورضوانه. وبالتالي كلما عرفت شيئا أعظم وأكثر من أسماء الله وتفقهت في معانيها زاد تعلق قلبك بالله حبا وتعظيما. ونحن سيأتي معنا باب المحبة في العلاقة بين العبد وبين الرب محبة، يعني المتكلمون هؤلاء ومن تأثر بهم أفسدوا هذا الباب، باب المحبة، إفساد عظيم، عندما حولوها من محبة قلبية تعلقية عاطفية وجدانية إلى محبة عقلية. تعرف الفرق بين المحبة العقلية والمحبة العاطفية؟ أنت قد تحب شيئا استحسانا منك له، مثلا شفت جهاز جميل له فوائد تحبه عقلا، يعني عقلك ليؤدي بك إلى أن ترى هذا الجهاز ثمين وتتمنى لو أنه يكون عندك لأن فوائده كثير، ولا لا؟ لكن ما في علاقة قلبية، وتروح مثلا تنشد الأشعار فيه وما تنام الليل من ما يصلح هذا الكلام، ولا محبة عقلية. كما تحب مثلا إمام من الأئمة قد يحصل، ولا لا؟ تحب صحابي على وجه الخصوص صحابي معين لأن يعني مناقبه وفضائله مثلا أعجبتك كثيرا ويعني استحسنتها، وهذا يسمونه الحب العقلي، يدخل في معنى الاستحسان، غير الحب القلبي العاطفي الوجداني هذا تماما. فنحن لا نريد أن نحول كما يقول المحبة الله والعلاقة بين العبد وبين الرب من محبة عقلية، ولكن تستخدم الاستحسان العقلي من خلال معرفتك لعظمة الله وجلاله لتكثيف وتنمية وتكثير تعظيما لله في قلبك وتوقيره وتعلقه ومحبتك له، فتطرق باب عظيم من أبواب الجنة. وسيأتي لهذا مزيد في باب المحبة إن شاء الله تعالى. باب قول الله. قال رحمه الله: باب قول الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. حدثنا محمد، أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب وأبي ظبيان عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. قال لنا البخاري رحمه الله: باب قول الله تبارك وتعالى، ترجم بلفظ الآية فقال: قول الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. هذه الآية في أواخر سورة بني إسرائيل تسمى سورة الإسراء. قال الله فيها: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، صدر بهذين الاسمين ثم عمم فقال: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. يرى بعض أهل التفسير أن قوله أيما تدعو ليس تعميما لبقية الأسماء، ولكن أيما تدعو من هذين الاسمين، هذه انتبهوا لها. وفريق آخر من المفسرين قالوا: لا، المقصود عموم أسماء الله الثابتة له، لكنه صدر بأفضل وأكمل اسمين وهما اسم الله رفض الله والرحمة. وقال أهل التفسير أيضا أن سبب تصدير الله لهذه الآية في باب الدعاء والطلب يقال ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، لأن هذين الاسمين لهما ميزة. هذه الميزة أن هذان الاسمان حكر على الله، لا يجوز شرعا أن يتسمى بهما غير الله تحت أي ظرف وبأي وجه. أما لفظ الجلالة الله فهو اسم علم على الله سبحانه وتعالى، يعرف جل وعلا به، وهو الدليل على الأسماء لا العكس. أنت تقول الرحمن من أسماء الله لا العكس، لا تقول الله من أسمائه، تقول الرحيم من أسماء الله لا العكس، لا تقول الله من أسماء الرحيم. لماذا؟ لأن الرحيم اسم مشترك قد يتسمى به غيره الله بنسبة معينة، تقول فلان الرحيم. ألم يقول جل وعلا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين: رؤوف رحيم؟ لكن اسم الله غير مشترك، حكر على الله لا يتسمى به غيره، فبه تعرف الأسماء لا العكس. هذه واحدة. ثانية، وهي أشار الله الغزالي وغيره، يعني سبحان الله العظيم، لم يعرف أحد معلوم من البشر تجرأ أن يسمي نفسه الله، أكثر الكافرين ما تجرأ أن يفعلها. فهمت ولا لا؟ فهو اسم خاص. ولذلك لما سئل سيباويه إمام النحو أن يذكر تعريفا لغويا لهذا الاسم الله وما هي مادته اللغوية، كما تعود النحاة واللغويون كل شيء يرجعون إلى أصله اللغوي، قال أجاب بجواب جليل عظيم سيبويه هذا رحمه، فقال: هو أعرف المعارف. يعني ما كيف تعرف أعرف المعارف؟ كيف تعرف شيء هو أعرف المعارف؟ أنت تعرف الشيء اللي فيه نوع جهالة تريد تعرفه، لكن أعرف المعارف الذي لا يمكن أن يجهل بحال، ما عندي له تعريف إلا أنه أعرف المعارف. وغيره من أهل اللغة لما طرقوا هذا الاسم لبيان معانيه، منهم من أرجعه إلى أصله الثلاثي أله يأله إلها، فهو أصل كلمة إله، لكن فخمت اللام فكانت كأنها لام فقيل الله، وأصله الإله. هذا كلام الخليل وغيره. وبعضهم أرجعها إلى معنى آخر، وهو أن كلمة الله مأخوذة من الوله. تعرفون الوله؟ ما هو الوله؟ شدة المحبة، درجة عالية في المحبة، لأنهم يقسمون المحبة أقسام. من درجاتها العالية يسمى الوله، الذي يصرف المحب عن كل ما سوى محبوبه، ومنه كلمة الولهان، والشعراء يستخدمون هذه الكلمة، يقول لك ولهان وما ولهان إذا كان ولا بد أن تكون ولهانا فكن بالله رب العالمين سبحانه وتعالى الذي يغنيك عن غيره، قال ولا بد. واترك كلام الشعراء، هذا كله كلام يعني يأكلون به عيش، يعني لا يجوز شرعا ولا حتى عندي عقلا أن تصرف محبة بهذا المستوى العالي لشيء سوى الله سبحانه وتعالى، سواء تعلق بمحبوبة ولا صورة ولا شيء آخر، لا يجوز ذلك أبدا، خلاف العقل وخلاف حتى خلاف شرع وخلاف حتى العقل، ما يستحق غير الله. لأن كلمة الوله هي معناها أن يصرفك عن كل ما سوى محبوبك ولا يغني عنك سوى الله سبحانه وتعالى، فإذا انصرفت به عن كل ما سواه أنت وقعت في الغنى الحقيقي. أما إذا انصرفت بمخلوق ولا بصورة ولا بشيء مما ينصرف به الناس هؤلاء فتجمع خسارتين، خسارة الدنيا والآخرة، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فكلمة الله من الولي وهو شدة المحبة، فتركيبها اللغوي مرتبط بمعناها وفحواها. الله اسم عظيم جليل، حكر على الله سبحانه وتعالى، به يعرف وبه تعرف الأسماء للعكس كما قلنا. أما الرحمن فأكثر أهل اللغة يقولون هو مصدر رحم، يرحم، رحمة ورحما ورحمانا، وربما خفف الضم فقيل رحمانا، وأصلها الرحم، هكذا قالوا في الترتيب الميزاني للكلمة، رحم يرحم المصدر، رحمة أو رحما أو رحمانا، فإذا قيل رحمانا تخفيف، وأصلها الرحمن لأنها من الرحم، أضيفت الألف والنون إليها مبالغة، لأن من وظائف الألف والنون إذا أضيفت إلى الاسم الثلاثي تزيده معنى وتفخيما وتعظيما، ولا لا؟ ما تعرفون هذا؟ زيادة الألف والنون، فأصلها رحمن، ولذلك جاءت في الشعر هكذا لما استشهدوا على هذا المعنى، وأنها مشتقة من رحم يرحم رحما ورحمانا، وخفف الرائب من الضم إلى الفتح لأنه أسهل في النطق فقيل رحمانا، استشهدوا بأبيات الشاعر هذا المشهور جرير بن عبد الله بن الخطفة، له قصيدة مشهورة هاج بها الأخطل التغلب النصراني، كان بينهما مهاجة مع الأخطل، قصيدة مشهورة اللي أوله يقول بان الخليط ولو طوعت ما بانا، وقطعوا من حبال الوصل أقرانا، حي المنازل إذ لا نبتغي بدلا بالدار دارا ولا الجيران جيرانا، ختمها ببيتين. قبل أن أذكر لك البيتين فيها مسألة لغوية إلى اليوم في الكتب، يعني مو إلى اليوم، إحنا ما نفهم شيء اليوم، يعني عجزوا في إعرابها، جمع فيها جرير بين خمس كلمات منصوبة متوالية ما وقع في بيت من شعر العرب كله، خمس كلمات كلها منصوبة متواليات، فحاروا في تحديد الناصب لكل كلمة وعرفوا فيها رسائل خاصة. والله آخر بيتين في القصيدة يهاجي الأخطر فيقول لن تبلغوا المجد أو تشروا عباءكم بالخز أو تجعلوا التنوم ضمرانا، هيسمعوا، أو تتركون إلى القسين هجرتكم وترك ومسعهم صلبهم رحمان قربانا، هيعربها إن كنت شاطر، أعطيك 100 ريال والله إذا حددت الناصب لكل كلمة من هذه الخمس. أو تتركون إلى القسين، يعني إلى القصص والكنائس هجرتكم، ينوم النصراني هذا رايحين جايين على الكنيسة يعبدون صليب، والقسيس يأخذ هذا الأموال ويحط عليهم حديد على رؤوسهم هكذا بركة، ما شاء الله العظيم، حنا سنسوي مثلهم وخص منهم حتى، بركة عبد الله وتأتيك البركة من الله، واحد يمسح لي على رأسك وما نعرف كيف يسوي حركات حتى يتوب بها في التلفزيون، يعني قال إيش يعني إنها يعني من سماحة العلماء والفضلاء، ولا ما في البركة عند الله سبحانه وتعالى، اطلبها من الله. بعبادته، واترك الكلام هذا كله، أو تتركون، يعني نحن نروح في شغلات، أو تتركون إلى القسين هجرتكم، هذا المنصوب الأول، ومسحهم صلبهم رحمانا قربانا. كلام لغوي هذا جرير، يستشهد بكلامي في اللغة ترى، أنه قبل دخول العجم على العرب، شعر جرير والفرزدق على الصحيح من شواهد اللغة. فابحثوا عن الناصب لكل كلمة، ستجدون الثلاثة الأولى سهلة، لكن الكلام كله في الأخريتان، وهي كلمة رحمانا قربانا، ما إعرابهما؟ أعطيكم فائدة حتى تراجعون. الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب الأضواء له رسالة في هذين البيتين، راجعوها ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله، بس ما في 100 ريال. بغيت تتورط في رحلة الحج، له كتاب اسمه رحلة الحج، في آخرها تستفيد فائدة. إذا ما فهمتم اخبروني. للحديث بقية نكملها في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله.